بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا بكم بمهرجان الرياض الإنشادي الأول. ألف لام حاقة الحاج الحاج الحاج الحاج الحاج الحاج. قالوا قدمت إلى الرياض فمرحبا ألفا وحي الله ذاك المقدمة. حضورنا أهلا أهلا بكم أهلا في احتفال الرياض. ولست وحدي، عبد العزيز السرى فكم قالت لجارتها أحبه مثل حب الشاكي للكبش. سلام الله أهديكم ومن شعري أغنيكم. سلام الله أهديكم سمير البشير ومن شعري أغنيكم. سلام الله. مهرجان الرياض الإنشادي الأول. أهلا بمن حضر ليسمع العبرة ليقطف الثمرة. عبد الله المهيدر ليمتع النظرة. الكلمة الهادفة. يا أحبابي شباب مسكين قرآنه أفلام أحبك وتحبني ويبتسم ويدري أنا أبتسم لكم ليش أحبكم في الله. الشيخ صالح الحمودي. دين سهل، تفتح الشفة دي 2 سنتي دي ترفعها 2 سنتي تاخذ أجر. واحد يرسل حبيبته يقول أنا من يوم عرفتك حسيت أني آدمي، حبيبتي أنا من دون شيك بدون رصيد. مهرجان الرياض الإنشادي الأول. اللحن المتميز أناشيدا قوة الأداء وأشعارا الكلمة الهادفة لا تسمو أغانيكم. مهرجان الرياض الإنشادي الأول. أحلى المعاني تبدو أحلى المعاني وأنا اللي هيض أشجاني وحركها شباب الفيل مشعل الشيباني. شباب عن دروب أسلافها العليا قصر رجله يروم المعصية ويحبها ويخالط العاصين يموجبها الهوى مع رايح أمواج تما وجل. إذا أذنبت فلا تستحي أن ترجع إلى الله بالتوبة مهما تكرر ذلك منك، فهو الجواد الذي لا يبخل والحليم الذي لا يعجل. وقفت ببابك يا خالقي. خالد البوعلي. إلا الذنوب على عاتقي. من قلوبهم شعت أضواء ضاق بها الأفق، بحجارتهم نسجوا للأمة ثياب النصر، وبأكفهم الصغيرة ردوا رياح الغد. إخوة الدين لا تهابوا المنايا. أبو أنس. فهي والله ليس عنكم تحول. إخوة الدين ليس فينا ملول، فاصبروا هذه الرزايا تزول. يا مسلمون تهتكت أعراضهن فهل لكم ثوار. احفظ بن عجب الدوسري. ما عدت أجزم أننا من أمة تاهت بها الأمجاد والأقمار. الذل خيم فانهضي يا أمتي، إن الأسود تغير حين تثار. بتكبيرهم تحرك الجماد الساكن، وبهمتهم عاد نصر في سراديب الأمس كامل. فلنرفع الصوت الأبي مجلجلا. ظفر الدوسري. تصغي له الدنيا تصيح له الذرى، إما حياة فوق هامات العلا أو في جنان الخلد ننهل كوثرا. فلنرفع الصوت الأبي مجلجلا. مهرجان الرياض الإنشادي الأول. أنة المحراب أنة المحراب أنة المحراب أنة المحراب. لم يزل في الرماد نبض بهي سوف يكوي جباههم والجنوب. عمر الضحية. سيعلي البنيان فتيان صدق جعلوا النور غاية ونصيبا. مهرجان الرياض الإنشادي الأول. لماذا هجرت سبيل الهدى وسرت على الشوك حاف القدم. فهد الهديل. لماذا هجرت سبيل الهدى وسرت على الشوك حاف القدم. مهرجان الرياض الإنشادي الأول. هنا أسرجت يا أبت الأمان. أبو خلف. قلولاً تسبق الريح الشمال. مهرجان الرياض الإنشادي الأول. يا قدسنا يا قدسنا يا قدسنا. محمد المساعد. يا للمدينة بالأسى التفتا لعيون مكة وهي تبكيك. مهرجان الرياض. الإنشادي الأول. قوة الأداء. ما جرى ولما جرى طار الكرى من عين طفل فانبرى، من عين طفل فانبرى. عبد العزيز الخنين. قلبا تفجر نخوة يهتز موتا أحمرا. مهرجان الرياض الإنشادي الأول. اللحن المتميز. لكم صرنا إلى ذل وكم بؤنا. أحمد المقيد. وكم جدنا بأموال وكم جدنا بأوطان. مؤسسة أضواء قرطبة للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم مهرجان الرياض الإنشادي الأول. هل رأينا؟ هل سمعنا؟ رأينا؟ هل رأينا؟ مهرجان الرياض الإنشادي الأول الذي أقيم في قاعة مركز الملك عبد العزيز التاريخي بالرياض. ألف لام حاقة الحق الحق الحق. ألف لام حاقة الحق الحق الحق. الحق الحق الحق. الحق الحق الحق. الحاج الحاج الحاج. جيتكم عاني عاني. جيتكم عاني عاني. جيتكم عاني. أنا جيتكم عاني. جيتنا المركز. جيتنا المركز. جيتنا المركز. أشارك فرحة إخواني. جيتكم عاني. جيتكم عاني. جيتكم عاني. أنا جيتكم عاني. جيتنا المركز. جيتنا المركز. جيتنا المركز أشارك فرحة إخواني. جيتكم عاني. جيتكم عاني. جيتكم عاني. أنا جيتكم عاني. جيتنا المركز. جيتنا المركز. جيتنا المركز أشارك فرحة إخواني. جيتنا المركز. جيتنا المركز. جيتنا المركز أشارك فرحة إخواني. جيتنا المركز. جيتنا المركز. جيتنا المركز أشارك فرحة إخواني. فيه الرياضة. فيه الثقافة. فيه الرياضة. فيه الثقافة. فيه التجول. فيه الطرافة. فيه التجول. فيه الطرافة. فيه الرياضة. فيه الثقافة. فيه الرياضة. فيه الثقافة. فيه التجول. فيه الطرافة. فيه التجول. فيه الطرافة. فيه التجول. فيه الطرافة. فيه الرياضة. فيه. فيه الثقافة. فيه الرياضة. فيه. فيه الثقافة. فيه. فيه التجول. فيه الطرافة. جيتكم عاني عاني. جيتكم عاني عاني. جيتكم عاني. أنا جيتكم عاني. جيتنا المركز. جيتنا المركز. جيتنا المركز أشارك فرحة إخواني. جيتكم عاني. جيتكم عاني. جيتكم عاني. أنا جيتكم عاني. جيتنا المركز. جيتنا المركز. جيتنا المركز أشارك فرحة إخواني. جيتكم عاني. جيتكم عاني. جيتكم عاني. أنا جيتكم عاني. جيتنا المركز. جيتنا المركز. جيتنا المركز أشارك فرحة إخواني. جيتنا المركز. جيتنا المركز. جيتنا المركز أشارك فرحة إخواني. أحلى المعاني. أحلى. أحلى المعاني. أحلى المعاني. تبدو أحلى المعاني. وقتي الفاني. وقتي. وقتي الفاني. وقتي الفاني. قضيت بصحبة إخواني. أحلى المعاني. أحلى المعاني. أحلى المعاني. أحلى المعاني. تبدو أحلى المعاني. وقتي الفاني. وقتي الفاني. وقتي الفاني. قضيت بصحبة إخواني. وقتي الفاني. وقتي الفاني. وقتي الفاني. قضيت بصحبة إخواني. وقتي الفاني. وقتي الفاني. وقتي الفاني. قضيت بصحبة إخواني. وعضو عبر جوا الأسر. وعضو عبر جوا الأسر. وأحلى خبر يحمل درر. يحمل درر. وأحلى خبر يحمل درر. وعضو عبر جوا الأسر. وعضو عبر جوا الأسر. وأحلى خبر يا يحمل درر واحلى خبر يحمل درر جيتكم عاني عاني جيتكم عاني عاني جيتكم عاني انا جيتكم عاني جيتنا المركز جيتنا المركز جيتنا المركز اشارك فرحة اخواني جيتكم عاني جيتكم عاني جيتكم عاني انا جيتكم عاني جيتنا المركز جيتنا المركز جيتنا المركز اشارك فرحة اخواني جيتكم عاني جيتكم عاني جيتكم عاني انا جيتكم عاني جيتنا المركز جيتنا المركز جيتنا المركز اشارك فرحة اخواني جيتنا المركز جيتنا المركز جيتنا المركز اشارك فرحة اخواني يا مركزي حيينا اقبلتنا لك جيت لجلك عانينا يا مركزي حييت حنا بدينا اقبلتنا لك جيت لجلك عانينا نبغى الفوائد وطرح رائد نبغى الفوائد والطرح رائد والبذل سائد أحلى عوائد والبذل سائد أحلى عوائد أحلى عوائد أحلى عوائد جيتكم عاني أيوة جيتكم عاني أيوة جيتكم عاني أنا جيتكم عاني جيتنا المركز جيتنا المركز جيتنا المركز أشارك فرحة إخواني جيتكم عاني جيتكم عاني جيتكم عاني انا جيتكم عاني جيتنا المركز جيتنا المركز جيتنا المركز اشارك فرحة اخواني جيتكم عاني جيتكم عاني جيتكم عاني انا جيتكم عاني جيتنا المركز جيتنا المركز جيتنا المركز اشارك فرحة اخواني جيتنا المركز جيتنا المركز جيتنا المركز اشارك فرحة اخواني يا مركز الخيرات خيرتك كثيرة ذا مركز يشوفوه يتفوح عبيرة يا مركز الخيرات خيرتك كثيرة ذا مركز يشوفوه يتفوح عبيرة ذا مركز يشوفوه يتفوح عبيرة ذا مركز يشوفوه يتفوح عبيرة يتفوح عبيرة يتفوح عبيرة جيتكم عاني الحمد لله ولي النعمة دافع النقمة ما غرد طائر بنغمة وهب صبغة وتلألأت على ثغر بسمة والصلاة والسلام على من زين ببيانه الكلام وأذهل بفصاحته الأنام وطرق بوعظه الأيام سلالة النجب وصفوة العرب أجل من خطب صاحب الحسب والنسب محطم الأصنام والنصب وعلى آله والأصحاب ما لمع سراب وهمع سحاب وقرئ كتاب وبعد سعادة الدكتور إبراهيم ابن محمد آل عبد الله مدير عام التعليم بالإنابة بمنطقة الرياض ضيوفنا الكرام أهلا ومرحبا بكم في مهرجان الرياض الإنشادي الأول الذي ينظمه المركز الصيفي بمتوسطة محمد بن الحنفية وترعاه مؤسسة أضواء قرطبة للإنتاج الإعلامي والتوزيع. قالوا قدمت إلى الرياض فمرحبا ألفا وحي الله ذاك المقدمة. رياض الخلد في جفنيك سر عليه من جلالته بهاء. يا رياض أنت كوكبة العصر وكتيبة النصر وإيوان القصر أنت أم الحضارة ورائدة المهارة ومنطلق الجدارة وبيت الإمارة. سلام الله أهديكم ومن شعري أغنيكم. مقطوعة إنشادية للمنشد سمير البشيري. سلام الله يهديكم ومن شعري أغنيكم. سلام الله يهديكم ومن شعري أغنيكم. أناشيدا وأشعارا بها تسمو أمانيكم. أناشيدا وأشعارا بها تسمو أمانيكم. سلام الله يهديكم. سلام الله شعري أغنيكم سلام الله سلام الله يهديكم سلام الله ومن شعري أغنيكم أناشيدا وأشعارا بها تسمو أمانيكم أناشيدا وأشعارا بها تسمو أمانيكم لقد بدتم لنا مجدا لنا مجدا بعزم من أيديكم وأعطيتم فأثرتم فأثرتم عسى الرحمن يعطيكم لقد بدتم لنا مجدا لنا مجدا بعزم من أيديكم وأعطيتم فأثرتم فأثرتم عسى الرحمن يعطيكم سلام الله سلام الله سلام الله سلام الله سلام الله يهديكم فتى الإسلام يا أملا به الأيام تبتسم ويا حلما تمنته بلاد كلها همم فتى الإسلام يا أملا به الأيام تبتسم ويا حلما تمنته بلاد كلها همم فتى الإسلام يا نورا تغيب إذا بدا الظلم أرى الأكوان في شوق إليك وأنت شوقهم فتى الإسلام يا نورا تغيب إذا بدا الظلم أرى الأكوان في شوق إليك وأنت وحاجتها إلى قيم بها تتزايد النعم سلام الله يهديكم سلام الله من شعري أغنيكم سلام الله سلام الله يهديكم سلام الله ومن شعري أغنيكم أناشيدا وأشعارا بها تسمو أمانيكم أناشيدا وأشعارا بها تسمو أمانيكم فقد بدتم لنا مجدا لنا مجدا بعزم من أيديكم وأعطيتم فأثرتم فأثرتم عسى الرحمن يعطيكم فقد بدتم لنا مجدا لنا مجدا بعزم من أيديكم وأعطيتم فأثرتم فأثرتم عسى الرحمن يعطيكم سلام الله سلام الله سلام الله به الآمال تختتم قلوب الناس ضامية وفي يمناك ريهم فتى الإسلام يا فوزا به الآمال تختتم قلوب الناس ضامية وفي يمناك ريهم عيون الناس في عرق وأنت النوم والحلم وأنت حب أمنية تمنت نيلها الأمم عيون الناس في عرق وأنت النوم والحلم وأنت حب أمنية تمنت نيلها الأمم فكل للناس كلموا فأنت المرتجى لهم فتى الإسلام يا فوزا سلام الله بالآمال تختتم قلوب الناس ضامية قلوب الناس ضامية وفي يمنى شعري أغنيكم سلام الله يهديكم سلام الله ومن شعري أغنيكم أناشيدا وأشعارا بها تسمو أمانيكم أناشيدا وأشعارا بها تسمو أمانيكم سلام الله يهديكم سلام الله ومن شعري أغنيكم سلام الله سلام الله يهديكم سلام الله ومن شعري أناشيدا وأشعارا بها تسمو أمانيكم أناشيدا وأشعارا بها تسمو أمانيكم فقد بدتم لنا مجدا لنا مجدا بعزم من أيديكم وأعطيتم فأثرتم فأثرتم عسى الرحمن يعطيكم فقد بدتم لنا مجدا لنا مجدا بعزم من أيديكم وأعطيتم فأثرتم فأثرتم عسى الرحمن يعطيكم سلام الله سلام الله سلام الله سلام معنا في هذا المهرجان الشيخ صالح الحمودي، فليتفضل مشكورا مأجورا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إعلان هام جدا، إني أحبكم في الله. إيش تقولون يا أخوان؟ هذا مش على شباب، واحد قال لك أحبك في الله، طيب واحد جزاه الله خير قال له واحد أحبك في الله، قال الحال من بعضه. أحد الإخوان جزاه الله خير قال واحد مصري من إخواننا أحبك في الله، قال شعور متبادل يا بيه. والثالث من إخواننا من السودان بيض الله وجوههم يوم يلقاه، قول أمين. فقال له أحبك في الله، قال داير نفس الفكرة يا زول. الله يحبكم ويجمعنا وياكم في الجنة. أسأل الله أن يخرج من هذا الجمع من ينفع الإسلام والمسلمين، قول أمين. ما اجتمعنا إلا من أجل نصرة الدين، وأسأل الله أن يخرج كذلك من مراكزنا ومدارسنا من ينفع الإسلام والمسلمين، قول أمين. وأسأل الله سبحانه أن يوفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح العباد والبلاد، قول أمين. لا شك يا أحبابي أننا ولله الحمد في بلاد الحرمين، هذه البلاد بلاد الخير حرسها الله بالإسلام، قول أمين. وستبقى إن شاء الله بلاد خير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، اللهم آمين. السجون مفتوحة للدعوة، فالإصلاح واجب من الجميع. الدولة وفقها الله ما فتحت المراكز وما فتحت حتى المدارس، ونحن نزور المدارس ولله الحمد مفتوحة. وزارة المعارف وفقها الله فتحت هذه المدارس بأمر من ولاة الأمر، لكي تخرج ماذا؟ لا لكي تخرج عرابجة. العرابجة اللي ساحب الجلنطات واجد يا أخوان، ونشوف ونعيش معهم ولله نزورهم، الله يهدي ضال المسلمين. لأن الدولة الآن يا أحبابي ما تريد عرابجة حقيقة، العرابجة مالين السجون ومستشفيات الأمل ودور الملاحظة. في مستشفى الأمل الآن يفتح قسم للنساء، ما عاد عندنا عربجي، عندنا عربجية الله يستر، طامرة بكلة ها؟ اي نعم، الله يعين اللي بياخذها بعد ها؟ نحن لا نريد عرابجة، السجون مليانة، ما نريد شباب حبيبين ها؟ بعض الشباب في أولى ثانوي جيد، ثاني ثانوي بدأ يدق ريوس، ثالثة ما عاد يعرف يدرس، ليش؟ صار حبيب يرسم قلب مخروق. أسير الغرام أبو درغام، المحروم أبو نايف. واحد يرسل حبيبته يقول أنا من يوم عرفتك حسيت أني آدمي، يعني أول ثورة الله يستر. حبيبتي أنا من دون شيك بدون رصيد، سيارة بدون كفرات، ثلاجة بدون فريزر، أنقط أرشح الله يستر. إيه أحبابي، شباب مسكين قرآنه أفلام، أحبك وتحبني وعظك وتعظني، وأحبك ليه مدري وأعظك ليه مدري، الله يهديك. سكران أنت ما تدري، واحد لازم يحبه ويدري ويمشي ويدري ويبتسم وهو يدري. أنا أبتسم لكم ليش؟ أحبكم في الله. وابتسامك في وجهك إيش؟ صدقة. يقولوا واحد لا تصدق بقروشك، تصدق بدروسك حبيبي. دين سهل، تفتح الشفة دي 2 سنتي دي ترفعها 2 سنتي تأخذ أجر، شفتوا أسهل من هذا الدين؟ أرجع وأقول يا أحبابي الدولة وفقها الله لا تريد عراج، تخسر ملايين على المسجونين، حراسات إعاشات. الدولة تريد رجال، تريد أن يخرج من مدارسنا خليفة لبن باز رحمه الله موتانا موتاكم، قول آمين. مات بن باز، أين خليفته في مدارسنا؟ مات بن عثيمين رحمه الله، أين خليفته؟ نريد رجال، نريد شباب. أحباب الكرام، كلام كثير حقيقة، ولكن أقول لن يعود المسجد الأقصى حتى نعود للدين. والشباب بالدين شيء وبغير الدين لا شيء، شبابنا بالدين يملؤون الأرض فلاح ونجاح، يملؤون الأرض برا وعدلا وخيرا. شبابنا بغير الدين يملؤون السجون ومستشفيات الأمل ودور الملاحظة. بغير الدين يتعب القاضي وتمتلئ العنابر وتتعب الشرطة، والله لن يصلح الناس إلا دين رب الناس. ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق؟ الخالق أدرى بالمخلوق، والصانع أدرى بالمصنوع. الذي يصنع جهاز يأتي معه بكتالوج، كمبيوتر مع كتالوج، حتى السيارة فيها كتالوج. الشيخ راشد، السيارة فيها كتالوج؟ نعم. تحط، يقول لك اليابان اللي صلع جراندي، حط في الماكينة زيت، حط في الديتر موية، حط مكان البنزين بنزين. واحد غبي عقله غير موجود في الخدمة مؤقتا، لأن في ناس عقولهم غير موجودة ويفكر برجليه عزكم الله، عقله في جهازه التناسلي عزكم الله، مسكين تيس مستعار. نعم. بالشاهد شرال السيارة لكزز، ولد نعمة والولد منيرة. هذا أحباب الكرام حط، قال لا يهمونك ذا الفطس اليابان، أنا مشي الموتر على كيفي يا حبيبي أنت. قال أنا شاري اللكسس ب 220,000، كيف يحط شوبر شل ب 35 خرطه؟ قام شراله عسل سدر من أبها، صبف بالمكينة. ايش رايك بإخوان يمشي الموتر يخبط يطلع نحل من وراء؟ قال يا غبي خبطت بالموتر ما مشيت على التعاليم. طيب انت يا ابن آدم وش تعاليمك؟ اين تعاليمك في القرآن؟ من اللي عطاك اياها؟ الرحمن. تعاليمك تقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تذكر الله ترتاح، في سيارتك اذكر الله، في بيتك اذكر الله، مع المعزبة إن كنت متزوج، واللي ما تزوج الله يزوجه، قولوا أمين. اذكر الله، ولا في مكتبك اذكر الله ترتاح تنشرح صدرك. والله يا إخوان ما شفنا واحد طالع من صلاة الفجر يقول زهقان من شرح صدره، بدأ يومه بطاعة الله. تذكر الله ترتاح، ما في ذكر تقفل. ايش فيك يا سعود؟ قال واصله قافله. وشفناه بعض الشباب تقول له وش اخبارك؟ يقول يا اخي زهقان طفشان طفران. ليه زهقان طفشان طفران؟ لانك عربج سحب جلطات. فاصل لمب الريوس، بايعها بكيس الشعير، طنش تعش تنتعش، وفي الهيا تنكفش وفي السجن تنفرش. يا مطنش انت، هذه رموز عرابجة، رموز عرابجة. عمر وزمر واترك الهم نسيان. ابو الارقم ايه عمر، شباب مسكين. ليش؟ لان اخواني مسكين ابتعد عن الله. اي واحد يا اخوان يبتعد عن الله يبتعد عن كل خير. والله يا احبابي يا شباب يا رجال يا اصدقائي اخواني، ما في راحه الا بالدين، ما في طمأنينة الا بالدين. يطلع مرض المتصدع، في اعظم من مرض المتصدع، امراض المتصدع يتلاشى الحمد، لكن في حمى الطفش، حمى المخدرات، حمى البعد عن الله، اللي يخلي الإنسان عنده ملايين ولكن يراجع العيادات النفسية. بعض الشباب مسكين بعيد عن الله، وامه مسكينة شاقية فيه، وش فيك يا فلان يا سعود يا سعد؟ قال يمه ضايق صدري، أشوفك يا ولادي ما عاد تاكل، أخاف فيك عين. والله يا إخواني ما في عين، خشمة مو ملكي، شكله كله تشليح العين تبنط فيه وترجع، لو يدخل فيه جني تورط. ما في عين، والله أقسم بالله في قل صلاة، في قل طاعة، في قل دين. أحباب الكرام يقول اختصر، أنا مشكلتي ما سخر إلا بعد. الله يستر. أحبابي أدعوكم وأرفع صوتي، لا بد من الإصلاح. الشباب أحباب الكرام لا بد أن يقرب لهم الخير وأن يسمعون ذكر الله. أحباب الكرام إننا نريد حياة للشباب ولنا، حياة طيبة، ليست حياة قنوات، ليست حياة أفلام، ليست حياة أحباب الكرام عربجة. نريد حياة بعدها الجنة، نريد حياة بعدها إيش؟ الجنة. والجنة والنار قريبتان يا إخوان، قريبتان، نفس يطلع ما يدخل. أحباب الكرام، إن الشاب عندما يتنور بالإيمان يطلع يا إخواني عضو فعال في المجتمع. نعرف شباب كانوا طغاة أصبحوا دعاة، ومعنا ناس يمشون معنا الآن. معي أحد الإخوان، أسأل الله أن يثبت على طاعته وإياه، قول أمين. كان طاغي أصبح داعية، ليش؟ جاء من ينصحه وسمع كلام الله. نعم، توجه إلى الله، قرب من الله. عندما تقرب من الله يقرب الخير إليك. لازم تقرب من المسجد، لازم تحيا الحياة اللي ترضي الله. أحباب الكرام، نريد حياة ترضي الله، لا نريد حياة سلاسل، لا نريد حياة جحيم. والله لن تسعدنا سياراتنا ولا جوالاتنا ولا ملايين ولا أحباب الكرام فرش، لن يسعدك إلا دين الله. أخي الحبيب، كيف تستمتع بالحياة؟ عندما تصبح وتمسي في رضا الله تستمتع بالحياة. أتريد أن تستمتع بالحياة؟ عليك أخي الحبيب أن تجعل هدفك الأول رضا الله. الحياة رضا لمن يرضي الله، الحياة كرامة لمن يطيع الكريم، الحياة عز لمن يطيع العزيز. أخي الحبيب، لكي تستمتع بالحياة عبد جسمك لله. انظروا، يدان تتحركان، نعمة. هل شحنت يدينا؟ في ناس يتمنون مشلولين ما قدر يتحرك. أخي الحبيب، فكر واشكر، تملك الدنيا ولا تشعر، تملك ملك قيصر وكسرى، عندك عينان لسان شفتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أخي الحبيب، احمد ربك أن تقوم منهم تغسل وجهك، غيرك في المستشفى يغسل كلاه، نسأل الله يشفي مرضى المسلمين. أخي الحبيب، تبيعينك بمليون؟ تبيعينه بخمسين مليون؟ من أعطاك هالجوارح؟ الله، بالمجان، احمد الله. هل عبدت عينك لله؟ كي تستمتع بالحياة عبد عينك لله، كي تستمتع بالحياة عبد أذنك لله، لا تسمع إلا ما يرضي الله، لا تقول إلا ما يرضي الله. لكي تستمتع بالحياة عبد جوارحك لله. أحبابي، لكي نستمتع بالحياة لا بد أن نتخلص من منغصات الحياة. ما هي منغصات الحياة؟ وش اللي ينغص على الناس اليوم؟ ناس يا أحبابي، زرت واحد يا أخواني في بيت كبير، في عنده يا أخواني استراحات وشركات، ولكن جايب طبيب نفساني بعشرة آلاف خارج المملكة. ما الذي ينقص هذا؟ ينقصه قروش؟ لا والله، ينقصه الذكر والدين. عشرة آلاف ريال بروفيسور للطب النفسي لكي يرتاح، يبغى ينوم، يقول خايف، قلق من ميش؟ من الموت. الموت نعم قلق، اللي ما يستعد يورط قبل ما تحل قبرك، حل مشاكلك اللي بينك وبين الله. لكي تستمتع بالحياة تخلص من منغصات الحياة، الذنوب. نعم، ترك صلاة فجر، الذنوب، سوء الخلق. في عندنا اليوم أزمة، مي بأزمة بثلوثة ولا أزمة مواصلات، عندنا أزمة أخلاق. في ناس تصلي لكن نفسها في خشمة من ذي زوجة اللي في البيت. شاب يصلي ولكن يا إخواني أخلاقه سميجة. نعم أحباب الكرام، لابد، بعض الناس يصلي في قلبك كبر وحقد على المسلمين، لابد أن نغسل قلوبنا ونغسل وجهنا. الكلام كثير والكلام يطول والمواعظ كثيرة، ولكن أحبابي كي نستمتع بالحياة لابد أن نصحح المسار مع الله. كل من ترون هؤلاء الناس، أنتم، أنا، ملايين الناس، كلهم محتاجين إلى الله. الله غني، نحن فقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. يا أيها الناس أنتم الفقراء، نحن فقراء إلى الله، في كل نفس، في كل لقمة، كل نومة، والله ما تشم ذرة أكسجين إلا بذي الحي القيوم، قلبك ما يدق إلا بأمر الله، الدورة الدموية ما يحركها إلا الله. أخي الحبيب، توجه إلى الله. الله ملك، غير ما يملك شيء، ملك يملك كل الملوك، ملك حاكم على كل حاكم، آمر على كل آمر، كريم على كل كريم. توجه إلى الله، ما لنا إلا الله. أقسم بالله، إذا سخرنا نفسنا لله الله يسخر لنا كل شيء. الكلام كثير ولكن أحملكم أحبابي، حملكم أنتم زبدة المجتمع إن شاء الله، حسبكم الله حسيبكم، أنتم في الدرجة الأولى، لا ترجع سياحي، حملكم أنت الأستاذ الكريم اللي أعطاك هالمنصب، اللي أعطاك من الله. إذا سخر منصبك لله. أحبابي، لا نريد أن يغضب الله علينا. هذه البلاد كان يقال فيها الهند هندك إذا قال ما عندك، والشام شامك لين الزمن ضامك. كانوا جدا سافرون للهند، سافرون لإخواني الكويت الغوص، ولكن يا أحبابي، والآن يا إخواني يأتون الناس من كل مكان، اللي يبغى الدين والدنيا، اللي بالدين يشتغل، ها يروح مكة المدينة، اللي بالدنيا يشتغل. ولكن أقول لا نغير في الله علينا، ليس بيننا وبين الله حسب ونسب. لازم يعرف الشباب أن هذه النعم التي تجمع من كل مكان وهذا الأمن إنما هو أولا من الله. في هذه البلاد كانوا يسافرون والله إخواني اللي مع بندقة والشهاء والحجاج، ولكن أتى الخير وأتت هذه الدولة حرسها الله بالإسلام وشعارها في علمها لا إله إلا الله. هذه البلاد قامت على الدين، لابد أن تستمر عشان يستمر الأمن والخير والدعوة والخير. نعم، لأننا إخواني خلقنا لله فلنعش لله، وهذه البلاد حرسها الله بالإسلام. نريد أحبابي أن نكون دعاة، نعم، ليست مسؤولية إصلاح مسؤولية الدولة فقط، نعم مسؤوليتنا جميع، كلنا مسؤولين عن الدين. اليهودي الآن يقطع من أجل اليهودية في فلسطين، يقدم روحه ويقتل قاتلهم الله أحفاد الخنازير. الشيوعي في الشيشان يقدم من أجل الشيوعية نفسه ويقاتل إخواننا هناك. نسأل الله أن ينصر إخواننا في الشيشان وإخواننا في فلسطين وفي كشمين وفي أندونيسيا، يقدمون للنصرانية واليهودية، ولكن المسلم ماذا قدم الإسلام؟ ماذا قدمنا نحن يا أحباب الكرام؟ لابد أن نزل أنفسنا بنزال الإسلام. أنت الآن تمثل الدين؟ من الآن في إجازات يسافرون الناس إلى أوروبا وأمريكا وغيرها؟ من يسافر من أجل لا إله إلا الله؟ من ينشر الدين؟ ذهبنا لأفريقيا يا إخوان أيام الأزمات والجعات، جاءنا بنات منصرات بعضهن يحلقن رأس تحلق شعرها تقول ما أبغى خلاص أخدم الصليب. ونحن أحبابي مسلم ما طق باب جارة اللي ما يصلي. أحبابي الدين نصيحة، نحن مسؤولون، إذا لم نقم بالدين نجيب شركات تقوم بالدين؟ إذا نحن مسؤوليتك أنت وأنا وأنا. أولا تنصر الدين في نفسك، أنقذ نفسك، تنصر الدين في بيتك، عيالك، زوجتك، تتزوج قل له يا ابن فلان انقذني من النار وانقذت من النار، عيالك قل لي عيالك أنا ما ربيتكم ولا من أجل الدين. ليست القضية أكل وشرب ونوم فنادق، لا، قضية نبغى نطلع جيل أب صالح يطلع مصلحين، ما نبغى فاشل يطلع مفاشلين. الكلام كثير بارك الله فيكم، ولكن ماذا أقول أحباب الكرام؟ لا تنسوا أننا أحبابي وافدون على الدنيا، إنما هي أيام سوف تنتهي، دياركم ليست دياركم، بيوتكم ليست بيوتكم، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الله، سوف نفنى كلنا، ولكن أحبابي اختبار، وغدا توزع النتائج، وهنيئا لمن يستلم كتابه باليمين ومسكين اللي يخون يستلم كتابه بالشمال. فيا أخوان احمدوا الله أنكم موجودون الآن، صحح المسار، إن كنت على خير زد وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قضيتنا الأولى كيف نرضي الله، كيف ننجو من النار وندخل دار الأبرار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لا تنسوا هذه الآية التي قال كثير من العلم أنها آخر آية نزلت من كتاب الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يعز دينه ويعلي كلمته. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم قر أعيننا وأسعد قلوبنا بعز الإسلام والمسلمين، وذل الكفر والكافرين. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم وفق الراعي والرعية لما تحب وترضى. اللهم اجمع قلوبنا ولا تأمرنا على البر والتقوى، اجعلنا وإياهم هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم وفق ولا تأمر المسلمين جميعا لما تحب وترضى. اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. اللهم اجعلنا ممن إذا ذكروا ذكروا، وإذا ابتلوا صبروا، وإذا أذنبوا استغفروا. أسأل الله سبحانه أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. ينقطع إرسالي إليكم أحباب الكرام، إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ على ربه سبيلا، فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم على محمد. عذرا أقصانا، عذرا لأننا تركناك تواجه رياح الغدر ومخالب الظلم وحدك، عذرا فلقد كنا نعيش خلف جدار شيد برخيص الكلام، وزينت شرفته كذبة تدعى السلام، عذرا فلقد كنا نسبح في بحر يوهمك بأن في قاعه كنوز الحرية ولآلئة تتمناها كل البشرية. إنه بحر شاطئه يدعى بالفور، ولكن بعد أن تجلت مشاهد الحقيقة كاشفة زيف تلك الأمواج، لن يغنينا أي شيء عن حمل السلاح وعن أن ننسج بأيدينا خيوط الكفاح، وعن أن نتلقف بأيدينا الهشة سنان الرماح. المنشد محمد المساعد، ومقطوعة إنشادية بعنوان يا قدسنا. يا قدسنا يا قدسنا يا قدسنا يا قدسنا يا قدسنا بالروح نفديك، يا قدسنا بالروح نفديك، بدمائنا لو شئت نسقيك، بدمائنا لو شئت نسقيك، يا قدسنا بالروح نفديك، يا قدسنا بالروح نفديك، بدمائنا لو شئت نسقيك، بدمائنا لو شئت نسقيك. وطئ اليهود وطئ اليهود وطئ اليهود وطئ اليهود وطئ اليهود ثراك ولهفي، من ذا يطهر رجسهم فيك فيك، من ذا يطهر رجسهم فيك. يا للمدينة بالأسى التفتات لعيون مكة وهي تبكيك، جفت زهور الروض قاصدة وبلا لسان أن تعزيك. يا للمدينة بالأسى التفتات لعيون مكة وهي تبكيك، جفت زهور الروض قاصدة وبلا لسان أن تعزيك. وفجعة الإسلام فيك وفي سيل الدماء على مغانيك، سيل الدماء سيل الدماء سيل الدماء على مغانيك. اليوم يقتل بالمئات ويهدى الغرب تهنئة وتبريكا، يا قدسنا بالروح نفديك، يا قدسنا بالروح نفديك، بدمائنا لو شئت نسقيك، بدمائنا لو شئت نسقيك، يا قدسنا بالروح نفديك، يا قدسنا بالروح نفديك، بدمائنا لو شئت نسقيك، بدمائنا لو شئت نسقيك. الغرب كل الغرب مضرمها، فاعرف أيا أقصى عاديك، أين السلام خسئت كل ردا، يا غرب تصنعه أياديك. الغرب كل الغرب مضرمها، فاعرف أيا أقصى أعاديك، أين السلام خسئت كل ردا، غرب تصنعه أياديك. يا موطن الإسراء أي فم يقوى أساه بأن يناجيك، يقوى أسى يقوى أسى يقوى أساه بأن يناجيك. ماذا أصاب المسلمين ألا حي تحركه مآسيك، يا قدسنا بالروح نفديك، يا قدسنا بالروح نفديك، بدمائنا لو شئت نسقيك، بدمائنا لو شئت نسقيك، يا قدسنا بالروح نفديك، يا قدسنا بالروح نفديك، بدمائنا لو شئت نسقيك، بدمائنا لو شئت نسقيك. مات السلام على ثراك فما حل بغير الحرب يرضيك. يا أيها المليار كان لنا مجد وذاك المجد يعنيك. مات السلام على ثراك فما حل بغير حرب يرضيك يا أيها المليار كلا مجد وذاك المجد يعنيك أين الحمية قدسنا حرم حرى بكت حرما يناديك حرى بكت حرى بكت حرى بكت حرما يناديك القدس منتظر مدافعنا لم ينتظر يا قوم أمريكا يا قدسنا يا قدسنا امتطى صهوة العربية حاملا سيف الفصيح فخاض به حروب التغريب والدعوات الهدامة التي تهدف إلى هجر لغة القرآن وأوزان الشعر البديع نقل القصيدة من وحل السرد والتكرار إلى جنان الحسن والإبهار فعاشت بذلك حياة جديدة وسحرت أعينا عديدة إنه الشاعر الأستاذ إحفاظ بن عجب الدوسري عضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية فليتفضل مشكورا مأجورا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين أما بعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا في طاعته إنه سميع مجيب. مسلم عبرت موج الأمان قاصدا رشدي على جناحين من عزم ومن جلدي أشق كل خيالات المدى أسدا ولا أخاف سوى الرحمن من أحدي أنام أصحو مع التقوى وأسأله غفران ما كان من نفسي ومن هددي صبري تحدى طغاة الكون أجمعهم وهمتي فوق ما في الناس من عددي على لسان مجاهد من الأرض المباركة أو من أرض الشيشان أو من كشمير أو من أي مكان فيه جهاد صرخة من عمق المأساة ليل الكؤوس تديره السمار والناس في غفلاتهم مزمار يلهون في دعة على أوتارهم وجسومهم في عريها أقذار يتسابقون إلى الردى في كرهم والموت في أيامهم هدار فالكافرون تكاتفوا في بغيهم وتعاونوا في قتلنا وتباروا والمسلمون تنافروا في عيشهم وتناحروا فجموعهم أشطار ما بين جبار على إخوانه وعلى العدو تخونه الأنصار أسد علي وفي الحروب دجاجة يقتادها الرعديد والثرثار هم بين منهمك على لذاته ومجاهر بذنوبه دعار يتنافسون على المراعي همهم أن تكبر الأجسام والأبقار تحيا النفوس إذا تلت قرآنها وتموت إن غنى بها قيثار لا ينفع الأحرار إلا نصرهم للحق والدنيا لها أدوار يا إخوتي زاغت بنا الأبصار وقلوبنا ضاقت بها الأوتار هذا العدو يدوس فوق رؤوسنا وسلاحه من حولنا أسوار نفدت ذخيرتنا وقل عديدنا فسلاحنا الآيات والأذكار أطفالنا في كل أرض شردوا جوعا وعريا والنفوس كبار ما عقنا قتل الشيوخ ودورنا فجميعنا تجري بنا الأقدار لكن عار العار مزق صمتنا فإلى متى يقضي علينا العار أخواتكم

رحاب القدس وانتفض الثرى وتفجر البركان من أمن القرى ومضى ينادي أمة قوامة لتدك صرح الغاصبين وتقهرا يا ثالث الحرمين إن العهد فيه أعناقنا قد صار عهدا أكبرا يا ثالث الحرمين إن العهد فيه أعناقنا قد صار عهدا أكبرا يا مسجد الأقصى إليك تحيتي والقلب يقطر بالأسى متفطرا والقلب يقطر بالأسى متفطرا ضجت رحاب القدس وانتفض الثرى وتفجر البركان من أم القرى ومضى ينادي أمة قوامة لتدك صرح الغاصبين وتقهرا ضجت رحاب القدس وانتفض الثرى وتفجر البركان من أم القرى ومضى ينادي أمة قوامة لتدك صرح الغاصبين وتقهرا هل صيحة في الله تقض عزمنا فندك محاك الضلال وزورا هل صيحة في الله تقض عزمنا فندك محاك الضلال وزورا هل غضبة لله تجمع شملنا لنقود هذا العالم المتحيرا لنقود هذا العالم المتحيرا ضجت رحاب القدس وانتفض الثرى وتفجر البركان من أم القرى ومضى ينادي أمة قوامة لتدك صرح الغاصبين وتقهرا ضجت رحاب القدس وانتفض الثرى وتفجر البركان من أمن القرى ومضى ينادي أمة قوامة لتدك صرح الغاصبين وتقهرا فلنرفع صوت الأبي مجلجلا تصغي له الدنيا تصيح له الذرى إما حياة فوق هامة العلا أو في جنان الخلد ننهل كوثرا فلنرفع صوت الأبي مجلجلا تصغي له الدنيا تصيح له الذرى إما حياة فوق هامة العلا أو في جنان الخلد ننهل كوثرا ضجت رحاب القدس وانتفض الثرى وتفجر البركان من أم القرى ومضى ينادي أمة قوامة لتدك صرح الغاصبين وتقهرا ضجت رحاب القدس وانتفض الثرى وتفجر البركان من أم القرى ومضى ينادي أمة قوامة لتدك صرح الغاصبين وتقهرا ماذا جرى لك أمتي؟ لماذا تجنبت مراكب النجاة وبحار المكرمات؟ لماذا هجرت مرافئ القيادة وأسطول السيادة؟ ما بك قطنت شعاب الذل وأودية التيه وتركت قصور العز للأشباح تسكنها؟ لماذا اخترت بأن تكوني شاة تقاد إلى مسالخ الموت دون أي مقاومة؟ لماذا اخترت بأن تكوني شاة تسن السكاكين أمامها فلا تدافع عن نفسها إلا بعد إمرار السكين على رقبتها وبعد أن ضاعت الحياة؟ مقطوعة إنشادية للمنشد أحمد المقيط بعنوان شياهم في سوق العالم. لكم صرنا إلى ذل وكم بغنا بخسران وكم جدنا بأموال وكم جدنا بأوطان لكم صرنا إلى ذل وكم بغنا بخسران وكم جدنا بأموال وكم جدنا بأوطان تعال انظروا إلينا اليوم يا هادي ويا حاني تعال انظروا إلينا اليوم يا هادي ويا حاني تعال انظروا إلى غنم تساق بخسة الشان، تساق بخسة الشان. لكم صرنا إلى ذل، وكم بغنا بخسران، وكم جدنا بأموال، وكم جدنا بأوطان. لكم صرنا إلى ذل، وكم بغنا بخسران، وكم جدنا بأموال، وكم جدنا بأوطان. تساق إلى مجازرها بإصغاء وإذعان، تساق إلى مجازرها بإصغاء وإذعان. تلطفنا مناهجهم فصرنا شبه خرفان، فصرنا شبه خرفان. ألا عذرا لخرفان، ألا عذرا بني الضان، فإن الله براكم بآيات وتبيان. ألا عذرا لخرفان، ألا عذرا بني الضان، فإن الله براكم بآيات وتبيان. لقد كنا أسود الغاب ولم نعبا بفغران، لقد كنا أسود الغاب ولم نعبا بفغران. خيول الله قد ركبت إلى فرس ورمان، خيول الله قد ركبت إلى فرس وروماني، إلى فرس وروماني. لكم صرنا إلى ذل، وكم بغنا بخسران، وكم جدنا بأموال، وكم جدنا بأوطان. لكم صرنا إلى ذل، وكم بغنا بخسران، وكم جدنا بأموال، وكم جدنا بأوطان. جحافلنا لقد خرجت تدك معا قد خرجت تدك معاقل الجاني. لقد كنا مصابيحا بإسلام وإيمان، بإسلام وإيمان، بإسلام وإيمان، بإسلام وإيمان. لكم صرنا، لكم صرنا إلى ذل، وكم بغنا، وكم بغنا بخسران، وكم جدنا، وكم جدنا بأموال، بأموال، وكم جدنا، وكم جدنا بأوطان. لكم صرنا، لكم صرنا إلى ذل، إلى ذل، وكم بغنا، وكم بغنا بخسران، وكم جدنا، وكم جدنا بأموال، بأموال، وكم جدنا، وكم جدنا بأوطاني. لكم صرنا إلى ذل، وكم بغنا بخسران، وكم جدنا بأموال، وكم جدنا بأوطاني. لكم صرنا إلى ذل، وكم بغنا بخسران، وكم جدنا بأموال، وكم جدنا بأوطان. لكم صرنا. وفي حبلنا هذا يحط الشعر النبطي رحاله، ويبث بكل ثقة سؤاله: هل لي مكان في حفلكم هذا؟ فسألناه: هل عندك ما يشفي النفس؟ فأجاب بنعم: لدي ما يسمى بتقليعة العصر ومصيبة الدهر، شباب 2000، مع الشاعر مشعل الشيباني. أقول لي الله يا غافر ذنوب عبادك المخطئ، إلهم بمره الكون وجميع أحواه، يدرج له قريب مستجيب يسمع ويوحي، دعا الداعين اليام انه دعاها اللي براها الهم فرج له. لها الفضل ولها الحمد ولها الشكر ولها التدعين، صلي له وصومي له كل عبادتي لجله. اليام انه بقى ثلثين من الليل وذهب ثلثين، توجه له قلوب من مخافة ربها وجله. وانا اللي هيض اشجاني وحركها شباب 2000، شباب عن دروب اسلافها العليا قصر رجله، يروم المعصية ويحبها ويخالط العاصين، يموجبها الهوى مع رايح امواج تما وجله. يحسب ان التقدم والمراجل صحبة الغاوي، تشوش افكاره وترحل مع اصحاب تراه اجله. يحسب ان التقدم عندهم رافق هل التدخين، كرامتهم له مثل السجاير شر تخرج له. يحسب ان التقدم يسرج خيوله مع الهافي تعاقب له خيول الغيب الساحه وتسرج له نهاره يرقد كله وفي ليله مع الواعي انقلب ليله نهار وليله الشله تزعج صحب لشله الا عندهم دنيا ولا بهدين تماري بالمعاصي غير مهتمه ولا خجله عطال السكه يسرى ودرب الغانمين يمين تياسر والدروب العوج طبع له منهج له على محارم الخلق اطلق لسانه وهد العين تغنج له البنت رجال يبغاها تغنج له يقول لها انا الهايم انا المغرم انا المسكين انا اللي من هوات ومن غرام تقارب نجل عيوني دمعها يجري من فراقت على الخدين تعالي وانظري في حالتي بعيونة النجل تميز بالنعومه واصبح وحبحب على السكين بهرج الطيبات الفال يتهرج ويهرج له اليمن نتكلم في المجالس في كلامه لين علومه للشهامه والمروه مات خارج له يبيله واحد مثله يناسب له على الوجهين يناسبه بتميع هرجته ويناسبه دجله لا يعزتي للي ربوه عيشوه سنين يبونه طير حر لا نزع مسباقه هد رجله يبونه طير حر ينغزى بفلقسى واللي يصيد الجزل ولا الهزل ما يتعب وينهج له لكن الطير عود بومة ما تستطيب الزين مواقعها على عفن الجيف لو من ورا دجله وانا ماني بعم استثني اهل النخوه الذربين شباب النور الايمان ومصابيحه توهج له الا وين الشباب اللي يخلد منهج الماضين شباب امه فيها الزمان الحاضر احوج له ألا وين الشباب أحفاد أبو بكر وصلاح الدين شباب ما أخذتها المغريات اللي تروج له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.